بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل ما سبق لنا الشروع فيه، نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول، قوله: وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر، هل يخرج بذلك من به بدعة تفسقه فيعتبر قوله؟ هذا ذكرنا بأنه محل خلاف بين الأصوليين، واختلف فيه الأصوليون على ثلاثة أقوال، أعني المبتدع غير الكافر، بدعته مفسقة وليست مكفرة، هل يعتبر وفاقه أو خلافه أو لا يعتبر؟ في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعتبر وفاقه ولا خلافه، يعني لا يعتبر خلافه، لأنه إذا وافق فلا إشكال، لكن لا يعتبر قوله، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، لأنه ليس عدلا، لأنه ليس عدلا، ولأمور أخرى ذكرها. القول الثاني أنه يعتبر لأنه من أهل الاجتهاد، والتفسيق بالبدعة ليس كالتفسيق بالمعصية، قد يكون الإنسان مبتدعا متأولا لكنه مصون الديانة، ومن شأنه أن لا يقول شيئا في شرع الله تبارك وتعالى إلا عن دليل. ذلك المالكية والشافعية يذهبون إلى الاعتداد بقول المبتدع المجتهد. طائفة من الأصوليين تذهب إلى اعتبار قوله إن بين ما أخذه، إذا بين الدليل الذي صدر عنه. نعم، المسألة خلافية. السؤال الثاني، وأوجبا حجية المدني، هل يقصد عمل أهل المدينة أم إجماع أهل المدينة؟ ويقصد إجماع أهل المدينة، أما ما اختلف فيه أهل المدينة أنفسهم فلا حجية فيه. إذا كان أهل المدينة مختلفين فلا حجية، والبحث فيما اتفق عليه أهل المدينة، أو اتفق عليه نعم أهل المدينة، مما طريقه النقل. ولو فرضنا أن يكون عمل أهل المدينة على شيء ومع ذلك يخالف فيه بعض علماء المدينة، فهذا قليل وهو محل بحث. أن يكون عمل أهل المدينة على شيء ومع ذلك يخالف بعض علماء المدينة في هذا، واضح. هذا إذا كان فيما طريقه النقل في المقدم وعمل أهل المدينة، إذا كان فيما طريقه النقل، لأنهم تناقلوه وتوارفوا. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كتاب القياس. قال رحمه الله: كتاب القياس، وهو الكتاب الرابع مما يتعلق بمباحث أصول الفقه. وهذا الكتاب من أهم كتب أصول الفقه، ونظر فيه كما قال الإمام الفهري رحمه الله من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف وهو جل العلم. فأصول الفقه هو أهم مبحث، عفوا، فالقياس هو من أهم المباحث في علم أصول الفقه، لأنه أصل الرأي، الرأي الصحيح لا يصدر إلا عن قياس صحيح. وينبوع الفقه، إذ أكثر الفروع الفقهية ناتجة عن القياس، لأن النصوص الشرعية محدودة، النصوص الشرعية محدودة ومتناهية، والوقائع غير محصورة. فلما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متناهية ومحصورة، وكانت الوقائع غير متناهية ولا محصورة، كان السبيل إلى معرفة أحكامها هو القياس، وهذا وجه كونه ينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع الكثيرة وعلم الخلاف، وهو جل العلم، لأن الناظر أو المستعمل القياس ناظر في جل الشريعة، فلا بد أن يكون محيطا بالشريعة ابتداء حتى يقيس عليها غيرها. فالنظر في القياس نظر، فهو جل العلم، القياس جل العلم، إذ يقوم على أركان هي الأصل والفرع والحكم والعلة. فالأصل هذا يقتضي منه النظر في الشريعة كلها حتى يقيس غير المنصوص على هذا المنصوص، وينظر في أحكامها، في أحكام هذه المسائل التي جاءتها بها الشريعة، وينظر كذلك في مقاصدها وأسرارها وحكمها حتى يقيس النظير بنظيره. فهذا من وجوه كونه جل العلم. ولذلك كانوا يقولون: من لم يعرف القياس فليس بفقيه، أي ليس مجتهدا. وليست كل مسألة كما ذكرنا يتناولها النص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع. النصوص والإجماعات محصورة، والوقائع غير محصورة، ولا سبيل إلى معرفة أحكامها إلا بطريق القياس، إلا بطريق القياس والاستنباط، إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. نعم، قول. قال: كتاب القياس. القياس في اللغة العربية التقدير والتسوية، التقدير والتسوية. قست الثوب بالذراع، تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. ومنه قول الشاعر: إذا قاصها الآسن طاسي أدبرت عشيتها، في رواية: غثيثتها وازداد وهيا هزومها. الآسي النطاسي يعني العالم بالطب، إذا قاس ذيك الضربة بالسيف، إذا قاسها ازدادت عمقا، أي إذا قدرها، هذا هو المعنى. إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت عشيتها أو غثيثتها وازداد وهيا هزومها، أي ازدادت حفرتها عمقا، يشير إلى عظم هذه الطعنة والضربة بالسيف. فإذا قاسها إذا قدرها، وتقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. ومن معانيه في اللغة التسوية، تقول: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه، وهكذا. وأما في الاصطلاح فمن أحسن التعريف القياس أن يقال: هو حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. هذا تعريف صاحب جمع الجوامع. وقال في الأخير: وإن خص بالصحيح حذف الأخير. إذا خص القياس بالأخير بالصحيح، إذا خص بالصحيح حذف الأخير، إذا خص القياس بالقياس الصحيح حذفت اللفظة الأخيرة وهي عند الحامل. قول: وش قال؟ بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسيم. قال رحمه الله: بحمل معلوم هو الفرع الذي يراد إثبات حكم الأصل له. بحمل معلوم على ما قد علم، وهو الأصل الذي ثبت حكمه بالنص أو الإجماع أو القياس على الصحيح، كما سيأتي في جواز القياس على أصل مقيس على أصل آخر. بحمل معلوم هو الفرع على ما قد علم، هو الأصل للاستواء في علة الحكم وسم، أي للاستواء بين هذا الفرع والأصل في علة الحكم. وعلة الحكم هو الوصف الظاهر والمنضبط المؤثر في الحكم، كما سيأتينا، كقياس النبيذ على الخمر في حرمة الشرب بجامع الإسكار. بحمل معلوم كالنبيذ على ما قد علم كالخمر للاستواء في علة الحكم اللي هي الإسكار، والحكم هو تحريم الشرب. بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، أي وسم القياس بهذا. وقال: كتاب القياس وسم، وسم القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم. فهذا هو القياس: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه. وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحال. وإن تريد شموله أي وإن تريد شمول القياس لما فسد أي للقياس الفاسد. وإن تريد شموله لما فسد فزيد لدى الحامل والزيد أسد. قال وإن تريد شموله لما فسد فزيد لدى الحامل والزيد أسد أي أصوب والزيد أسد. وإن تريد شموله لما فسد فزيد لدى الحامل والزيد أسد أي إذا أردت أن يشمل تعريفك القياس الصحيح والفاسد فزيد لفظة لدى الحامل فزيد لفظة لدى الحامل إذ القياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. إذا لم تزد لدى الحامل فيكون تعريفا للقياس الصحيح الذي وقعت المساواة فيه بين الفرع والأصل في علة الحكم في نفس الأمر وهذا لا يكون إلا قياسا صحيحا. لكن من الأقيسة ما يكون فاسدا يعني لا مساواة بين الفرع والأصل في علة الحكم في نفس الأمر وإن كان ذلك في نظر المجتهد. والأصل في بيان الماهية وتعريفها ألا يختص التعريف بصحيحها دون فاسده. الأصل في تعريف الماهية أن تعرف الماهية بما يشمل صحيحها وفاسدها بغض النظر عن الصحة والفساد في هذه الماهية. إذ الفاسد يسمى قياسا كذلك قياس الفاسد. قال وإن تريد شموله أي شمول القياس لما فسد فزيد لدى الحامل فزيد لدى الحامل اللي هو القائس فزيد لدى الحامل والزيد أسد والزيد أسد أي أصوب وهو الصحيح لأنهم يقولون إن تعريف الماهية ينبغي أن يكون شاملا لصحيحها وفاسدها ينبغي أن يكون شاملا لكل قياس صحيحه وفاسد. والحامل المطلق لذلك قال هو قال في جمع الجوامع زاد لفظة لدى الحامل حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه لدى الحامل. قال وإن خص بالصحيح حذف الأخير. إن خص تعريف القياس بالصحيح بالقياس الصحيح دون الفاسد حذفت اللفظة الأخير حذف الأخير اللي هو لدى الحامل. والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما هذا تعريف القياس هذا تعريف القياس. ثم لما ذكر لك الحامل عرفه فقال والحامل أي القائس المطلق والمقيد والحامل المطلق والمقيد هذا هو الحامل زيد وهو قبل ما رواه الواحد. نعم. قالوا الحامل المطلق والمقيد. الحامل اللي هو القائس هو المطلق أي المجتهد المطلق وهو من له أصول مستقية مستقلة يبني عليه الأحكام هو الذي ينظر في الأدلة الشرعية من غير استناد إلى مذهب غيره إذ له مذهبه المختص به من أصول وقواعد. فالحامل هذا القائس إما أن يكون مطلقا مجتهدا مطلقا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأضرابه وحامل المطلق والمقيد وكذلك لمجتهد المذهب. المقيد هنا يريد مجتهد المذهب كذلك القائس إما أن يكون مجتهدا مطلقا وإما أن يكون مجتهدا مذهب. نعم كابن القاسم من المالكية وكالبويطي من الشافعية محمد بن حسن من الحنفية وهكذا من مجتهدي المذاهب ومجتهد المذهب هو الذي يخرج على وجوه مذهب شيخه ليست له أصول وقواعد مستقلة لكن يخرج على أصول وقواعد شيخه. فالذي يقيس هو المجتهد المطلق أو مجتهد المذهب. أما مجتهد الفتوى فليس من شأنه القياس ليس من شأنه القياس. والحامل المطلق والمقيد مجتهد المطلق والمجتهد المقيد أيضا. نعم. وهو قبل ما رواه الواحد وقبل وهو أي القياس قبل أي مقدم على خبر الأحد وهو قبل ما رواه الواحد أي أن القياس مقدم على خبر الأحد إذا وقع التعارض بينهما وهذا ينسب للإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب مالك رحمه الله في الحقيقة رواية عنه وهو كذلك على كل حال ينسب لغير المالكية تقديم القياس على خبر الأحاد. قالوا لأن خبر الأحاد لا يشتمل على الحكم بخلاف القياس فإنه يشتمل على الحكم وحكمته أي وعلته وذلك أقوى لكن التحقيق أن في مذهب مالك ترددا ترددا في مسألة تقديم خبر الآحاد على القياس. مذهب الجمهور تقديم القياس على خبر الآحاد. مذهب الجمهور تقدير خبر الآحاد على القياس، وهذا مروي عن مالك وهو الذي يدل عليه فعله وصنيعه. أشار إلى هذا القاضي عياض رحمه الله في التنبيهات وغيره. على كل حال نجد إمامنا أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله أخذ بكثير من أحاديث الآحاد وهي تعارض القياس، أخذ بها وقدمها على القياس، فمما يقضي بأنه ليس كل قياس يقدمه مالك على خبر الآحاد. قد يكون الخبر الآحاد الذي عارضه عمل أهل المدينة يعني أضعفه القياس وغيره، أو كان لا يصح مثلا، لكن صنيع الإمام مالك رحمه الله يعني ما يفهم من مذهبه في كثير من المسائل أنه يقدم خبر الآحاد على القياس. من أشهر الأمثلة حديث المصرات، حديث المصرات تخالف القياس، لذلك لم يأخذ به أبو حنيفة. حديث المصرات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصر الإبل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل، أي أن يترك ضرعها حتى تمتلئ باللبن، ثم يأتي البائع فيبيعها مصرات حتى يهم المشتري أنها ممتلئة الضرع دائما، والحال أنه ترك الضرع يوما أو يومين أو ثلاثة. مصرات أصلا من الصرار، الصرار هو ما يجعل على الضرع حتى لا تحلب، والغطاء الذي يجعل على الضرع حتى لا تحلب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لأنه من الغش في البيع، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن اشتراها كان أو خير أو كان بخير نظرين. قال فإن شاء أمسكها وإن شاء، قال فإن شاء ردها وإن شاء أمسكها وصاعا من تمر. قال فإن حلبها إن شاء أمسكها، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها وصاعا من ورد صاعا من تمر. كيف يعني إن شاء ردها؟ عفوا، قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه. هذا ينافي القياس. كيف ينافي القياس؟ ينافي القياس من وجود، ونفي ما تقرر من في الشريعة من أن الخراج بالضمان هو لما كانت في ملكه فإنه يضمنها، أليس كذلك؟ والضامن يلزم من الضمان أنه الضامن يفوز بغلة المضمون، يعني ما دام يضمنها فما خرج منها فهو له، فكيف يطالب بأن يرد صاعا من تمر في مقابل ما أخذ من اللبن؟ إذن في القياس نفي الخراج بالضمان، ونفي من جهة أخرى قواعد الربا، نفي قواعد الربا لأن فيه بيع طعام بطعام نسيئة وهو مما أجمع على تحريمه. تعرف ربا النساء مما اتفق على حرمته خلاف ربا الفضل، وهو خلاف يسير رواية ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه على الصحيح، ومنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث التصرية المشهور قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا يخالف القياس، لأنه إذا قل ردها وصاعا من تمر يعني ذلك الصاع من التمر في مقابل ما استفاد من اللبن، وهو قد استفاد اللبن من قبل وسيتأخر رد هذا التمر، ففيه بيع طعام بطعام نسيئة، وهذا محرم أيضا، هذا من ربا النساء وهكذا. لكن مالكا رحمه الله قدمه عليه، أخذ بحديث المصرات ورده الإمام أبي حنيفة، وهكذا مسائل كثير على كل حال. بيع العراية تنافي القياس من وجوه، وأخذ به مالك ترخيص في بيع العراية كما في الصحيح، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية أن يعير إنسان بستانا من تمر لغيره ثم يحتاج إليه فيشتريه منه بقدر من ذلك التمر مكيلا يتأخر، هذا ينافي أصولا كثيرة. أولا هو عائد في هبته، وقد قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه مثلا، كالكلب يعود في قيئه والعياذ بالله. كذلك من الأصول التي يخالفها أن فيه مزابنة بيع طعام بجنسه، بيع مكيل بغير مكيل لأنه الأخير مكيل، وهذا مقدر محظور فقط. فيه كذلك ربا النساء، بيع طعام بطعام نسيئة، هو سيأخذ هذا الآن في مقابل ما سيعطيه له نسيئة، وهكذا فيه وجوه كثيرة تعارض القياس، فيه مخالفة القياس، ومع ذلك أخذ به الإمام مالك رحمه الله بيع العراء، وهكذا. فالصحيح أن مالك رحمه الله يقدم خبر الأحد على القياس، وما ظاهره تقديم القياس على خبر الأحد، فيكون ذلك خبر الأحد ما متأولا أو لا يصح، أو يعني لوجوه أخرى، والله تعالى أعلم. وقبله القطعي من نص واحد، هذا إذا كان القياس معارضا بخبر الواحد، وأما إذا كان معامرا بدليل قطعي. قول وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فقه. وقبله أي قبل القياس، وقبله القطعي أي الدليل القطعي من آية قرآنية أو حديث متواتر أو إجماع. وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن. قبله أن يقدم على خبر الأحد، فيقدم على خبر الأحد الدليل القطعي من قرآن أو سنة متواترة أو إجماع، وهذا اتفاقا عند جميع من فطن، عند جميع العلماء، وهذا باتفاق. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. لك وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، يشير إلى حجية القياس أنه حجة. وما روي في ذمه مما ظاهره عدم الاحتجاج به، فمتأول ومحمول على أن المقصود بالقياس المذموم هو القياس المبني على الرأي المحض الذي لم يبنى على دليل، المقصود به القياس الفاسد. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، أي المقصود به هو القياس الفاسد لا القياس الصحيح. نعم رويت آثار في ذم القياس، ما رواه مثلا أبو داود من حديث علي رضي الله عنه وقوفا عليه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل، أو بالقياس والنشور بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، في ذم الرأي. وقال جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مراه الدارقطني وغيره، قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها إلى آخر ما قال، فحذر من الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، هذا تحذير منه رضي الله عنه من أصحاب الرأي. وكذلك ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأثر الشهير، أي السماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله برأيي. على كل حال وأحاديث كان من الأشهر الأحاديث، حديث يأتي على أمتي زمان يحكمنا فيه برهة بالقرآن ثم برهة بالسنة يحكمنا برهة بالقياس، هذا كان لا يصح، على كل حال الحديث لا يصح، هو ضعيف جدا، لكن هذا مما روي في ذم القياس، هذا كله محمول على القياس الفاسد، محمول على القياس الفاسد، نعم محمول على القياس الفاسد، أو على القول في دين الله تبارك وتعالى بالرأي المجرد من غير استناد إلى دليل. فلماذا؟ للأدلة الأخرى القوية والكثيرة التي سنذكر بعضها على حجية القياس والعمل به في شريعة الإسلام. مثلا أثر علي رضي الله عنه وأرضاه محمول على الرأي المجرد، يعني لو كان الدين بالرأي، أي بالرأي المجرد، أي بالتشاهي بحسب ما يظهر للإنسان بعقله حسنا وقبحا لكان أسفل الخف ولا بالمسح من أعلى، أن الإنسان يدوس الأرض بأسفل النعل لا بأعلى، لكن المرد إلى الشرع وإلى النظر المستند إلى الشرع لا إلى الرأي المجرد، هذا الأراد نفي الرأي المجرد. وكذلك في مقالة عمر رضي الله عنه وأرضاه ويومئ إلى العلة، إياكم أصحاب الرأي، أو قال لك أعداء السنن، هم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها إلى آخر ما قال، فهذا فيه إيماء إلى العلة، إلى فيه إيماء وإشارة إلى أن المقصود هم أولئك الذين تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا في دين الله تعالى بآرائهم. ومن المعلوم أنه لا يصار للقياس إذا وجد الدليل والنص، فهو يرد على هؤلاء الذين تركوا الشريعة وقالوا وتركوا الأدلة الشرعية وقالوا في الشريعة بآرائهم. كذلك أبو بكر الصديق حين قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي. المقصود بالرأي المجرد المحض بالتشهي، أما بمكان أما القول بالرأي الذي له مستند، هو تكلم بالرأي في كتاب الله وثبت عنه تفسير القرآن بالرأي، وفسرنا الكلالة وقال أرى فيها أنه الذي يموت ولا ولد له ولا والد، قال فيه بالرأي، لكنه استند في هذا إلى مستند. ويسألونك استفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، فستونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد له أخت، فسرها أنه من لا والد له ولا ولد. الصوت ماشي بصوت. من لا ولد له ولا والد. نعم. ويسألون يقول من الشواهد ويسألونك عن الكلالة هي انتفاء النسل لا محالة، قد فني الآباء والجدود لم يبقى والد ولا مولود. هذه الكلالة. ويسألونك عن الكلالة هي انتفاء النسل لا محالة، قد فني الآباء والجدود لم يبقى والد ولا مولود. نعم. هذا فكل ذلك محمول على القياس الفاسد الذي مبناه الهوى أو الرأي المجرد وهكذا، واضح. وكذلك الحديث لو فرضنا صحته، يعني أمة تحكم بالقرآن ثم بالسنة ثم بالقياس، الذم هو أنه يأتي عليها برهة من الزمن تتمسك بالقرآن فقط وتهم بالسنة، وهذا مذموم. ويأتي عليها زمانه أنها تتمسك بالسنة فقط وتهم بالقرآن، وهذا مذموم. ويأتي عليها زمانه تتمسك بالقياس وتترك القرآن والسنة، وظاهر الحديث ليس المقصود أنها تمسك بالجميع. والشرع لا يثبت بواحدة من هذه فقط، بل يثبت بها بجميع ما ذكر. كل ذلك من الشرع، القرآن والسنة والقياس، حتى لو فرضنا صحته هو ضعيف على كل حال. نعم. ذلك القياس حجة شرعية معتبرة، وهو مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، ولم يخالف في ذلك إلا نزر يسير من أهل العلم من الظاهرية كالظاهرية وغيرها، وهم محجوجون بالإجماع، لأنه من أدلة القياس الإجماع على الصحيح، لأن الصحابة أجمعوا على القياس في وقائع وقعت قاسوا فيها ولم يعلم لهم مخالف. فالقياس حجة شرعية معتبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يبعد أن يكون ذلك أمرا مجمعا عليه فلا عبرة بالمخالف فيه. أدلة حجية القياس كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن أمرنا أن نأخذ العبرة منه، والأخذ العبرة قياس، أخذ العبرة قياس. فأولئك القوم الكافرون الذين عذبهم الله تبارك وتعالى بسبب أفعالهم، الأصل أولئك الكفار المعاندون، والفرع نحن المخاطبون، والعلة أفعالهم التي خالفوا بها أمر الله رب العالمين، والحكم هو العقوبة التي نزلت بهم. ربي قال اعتبروا لا تكونوا مثلهم في أفعالهم فينزل الله بكم ما أنزل بهم، هذا هو القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. كذلك من أدلة قوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، أن القرآن نزل تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم ضرورة أنه ليست كل واقعة متناولة في الذكر الحكيم، هذا معلوم ضرورة. إذن ما وجه كون القرآن تبيانا لكل شيء؟ إما تأصيلا أو تفصيلا، تفصيلا بأن يتناولها بعينها وهذا ثبت في بعض الوقائع، وتأصيلا بأن ذكر الأصول التي ترجع إليها هذه الوقائع، لأنه من المعلوم ضرورة أنه ليست كل واقعة منصوصا عليها في الذكر الحكيم، والله يقول تبيانا لكل شيء، واضح. هذا من الأدلة. من الأدلة القياس الكثير في القرآن في مسائل جزئية، الله قاس وأحال على القياس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني بلى هو قادر سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، كيف يحييها، كيف يحييها وقد صارت رميما؟ الجواب الذي خلقها من العدم لن يعجزه أن يحييها من الرمم، لأن الإيجاد الشيء من العدم أعسر من إيجاده أو من إعادة تخليقه من شيء موجود، وهذا في حق المخلوق. وإلى الأمر صيان عند الله. يعني هذه الأولوية في القدرة هي روعي فيها فهم المخاطب. قال الله أوليس وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. يعني لكن إن كان الأمر بحسب فهمكم بحسب فهمكم إنشاؤها من العدم أعصروا وأصعبوا من إعادة أحيائها من الربا. وإن كان أمر واحد في حق الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا التفاوت إنما هو في ذهن المخاطب. على كل حال آيات القرآنية في القياس كثيرة وهو الأحاديث أكثر ربما أحاديث عن رسول الله أو هي كثيرة أيضا التي فيها القياس إثبات القياس فيها القياس. الحديث الشريف الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال شو كان بيده أن يقول لا تبيع أو بيع قال ينقص الرطب إذا جف. شوف حالهم على القياس على إعمال أذهانهم وعقولهم في هذه الشريعة. قالوا ما ينقص الرطب إذا جف واش هذا الرطب ينقص الرطب إذا جف حين يجف ويتتمر ويصير تمرا سينقص وزنه طبعا فإذا نقص وزنه أدى ذلك إلى الجهل بالتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل تصح شرينا بعنا 10 كيلو ب10 كيلو لكن هذه سيؤول أمرها إلى 8 كيلو أو أقل أو شيء مهم سيؤول أمرها إلى نقص فيكون التماثل مجهولا والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وقد نهيتكم عن التفاضل في الأحاديث الأخرى حديث عبادة بن الصامت وغيره لمثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا من الأدلة الحديث الذي في السنن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قال وما ذاك قال قبلت امرأتي في نهار رمضان قال أرأيت لو تمضبط شوف كان قادر يقول لا حرق قال قياس أرأيت لو تمضبط قال نعم قال ففيما يعني أمر سيئ تتمضمض ولا تقبل امرأتك في نهار رمضان. فالمضمضة أصل والتقبيل فرع والعلة أن كل منهما ليس من شأنها يفتر والحكم أنك لم تفتر لا شيء عليك في هذا. حديث كثير ذكرت لكم الرجل صحيح مسلم لما جاء الرجل قال إن امرأة غلاما أسود فقال عليه الصلاة والسلام عندك من إبل قال نعم قال هل فيها من أورق يعني فيها لونها ذهب إلى الحمرة الشديدة أو إلى السواد قال نعم قال فمن أين ذلك قال لعله نزعها عرق قال فكذلك ولدك لعله نزعه عرق. في قياس ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشريعة المبلغ عن الله قاس. حديث الشهير الصحيح امرأتي وفي بضع أحدكم صدق قيل يا رسول قياس العكس أردت أن أؤخره كمثال. نعم يأتي أحدنا شهوته ولو فيها أجل قال رأيت أن وضعها في حرام كان عليه بها وزن فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر. كذلك من الأمثلة الحديث الشهير أن أمي ماتت وعليها دين فقال عليه الصلاة والسلام عليها الصيام في رواية الحج فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أولى بالقضاء وغيره كثير. حديث معاذ وإن كان فيه خلاف إذا رواه أصحاب السنة قالوا بما تحكموا فيهم قال بكتاب الله قال ثم بماذا قال فإن لم تجد قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه الله ويرضاه ولما يحبه الله ورسوله. أيضا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البيهقي دار قطني وحسنه جمع من أهل العلم بعضهم يقول أنه مما تلقته الأمة بالقبول. نعم هذا الكتاب قالوا يعني في الأشباه والنظائر وما اختلج في نفسك فرده إلى ما أشبه الحق أو كلمة نحوه اختلج في نفسك شوف أقربه إلى الحق فرده إليه. كل هذا دليل على حجية القياس. وكذلك فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح في وقائع كثيرة كقياسهم مثلا كقياسهم شارب الخمر على القاذف، فعله بعضهم، قاسوا شارب الخمر على القاذف، قالوا إذا شرب الخمر سكر، إذا سكر هذا أو إذا هذا افترى فنرى أن نجلده المفتري، أن حده حد المفتري، فجلد 80، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في زمانه 40. اختلف في توجيه هذا والتوفيق بين الدليلين، بين إجماع الصحابة أو صنيعهم وبين صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان منه ذلك تعزيرا لا حدا ثم ثبت الحد بالإجماع، أم أنه كان ذلك 80 جلدة لأنه جلد بجريدتين؟ مهم، توجيهات كثيرة. الشاهد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسوا، ولذلك لو قلنا إن حجية القياس أمر ثابت بالإجماع لما بعد ولا عبرة بالمخالف فيه. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. قال والحد، خلاص وضح هذا، هذا حجية القياس. وأما ما روي مما ظاهره ذم الرأي والقياس هو محمول على القياس الفاسد والقول في شرع الله تبارك وتعالى بالرأي المحض والمجرد، أو اتباع هكذا بالرأي المحض والمجرد. نعم. والحد والكفارة التقدير، يذكر لك ما يتناوله ويدخل في القياس. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها، أي أن القياس يشمل الحدود والكفارات والتقديرات، هذا مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية، والحد يدخله القياس. فقياس اللائط على الزاني، قد قاس اللائط، قاس الصحابة اللائط على الزاني، كقياس وكقياس النباش على السارق. قياس اللائط على الزاني بجامع أن في كل منهما إلاج الذكر في فرج محرم، لأن كل منهما فيه تغيب حشفة في فرج محرم. و كذلك بالنسبة لقياس النباش على السارق، كل منهما فيه أخذ، هو فيه أخذ مال خفية من حرزه، نباش ينبش القبور ويدي ما فيها بي. وكذلك السارق بجامع أن في كل منهما أخذ مال خفية من حرزه، واضح. زيد حد كفارة كقياس رقبة، قياس كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة باشتراط الإيمان في الرقبة، هذا في الكفارات. الحد والكفارة التقدير تقديرات شرعية، قاس الإمام مالك رحمه الله تعالى الأمر النكاح على السرقة في النصاب، نصاب السرقة ربع دينار، حديث شيء حديث صحيح حديث عائشة، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، صح، هذا نصاب السرقة. مالك قال أقل المهر ربع دينار، بجامع أن في كل منهما استباحة عضو، المتزوج يستبيح بضع امرأته، وكذلك الحاد يحد أو هذا المحدود تقطع يده بسبب ربع دينار، هذا فيه شوية رأي. قيل إذا قيل تعرقت فيها يا أبا عبد الله، هذه المسألة، قيل هو تعرقت فيها يعني شوية أغرقت في الرأي، تعرقت فيها يا أبا عبد الله، أشبهت أهل الرأي من أهل العراق. وعلى كل حال في التقديرات هناك أمثلة أخرى كقياس قياس النفقة على الزوجة، هذا ليس عندنا عند الشافعية، قياس مقدار النفقة على إطعام الحج، أنه أقل ما يجب عليها أن يطعم به أهله، إن كان المشهور عندنا بحال على العرف وعاشرنا بالمعروف حتى في النفق، ينفق عليها بما هو متعارف عليه ولا حد لأقل ذلك ولا لأكثره، وهكذا. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، لأن المدار على وجود العلة، حيث وجدت العلة وجد الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ورخصة بعكسها، ورخصة بعكسها أي بعكس ما تقدم، ورخصة بعكسها أي بعكس ما تقدم، فلا يجري فيها القياس عند الجمهور، هو مذهب مالك رحمه خلافا للشافعي. نعم، الشافعي اشتهر عنه جواز القياس على الرخص، ثم قال ابن عاصم في المرتقى ثم على الرخصة لا يقاس، والشافعي شأنه القياس، لكن الذي عليه المالكية واشتهر عن المالكية والجمهور أنه لا قياس في الرخص، لأن الرخصة استثناء من أصل، ورخصة مخالفة للدليل لمصلحة راجحة، فالأصل أن لا يقاس عليها غيرها لأنها لا تتعدى محلها. والقول بجواز القياس على الرخص يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل والخروج عن الأصل، والأصل هو العمل بالدليل لا الخروج عنه. وإذا دل الدليل الآخر على الخروج من ذلك الأصل فالأصل أن لا يتعدى ما رسم الدليل في هذا الرخص، فلا يقاس عليها غيره. هكذا قال رحمهم الله أن الرخص لا يقاس عليها، لأن الشأن في الرخص أن يبقى الدليل الأصلي معمولا به. تقدم عن هذا العذر والرخصة حكم غيرا إلى سهولة لعذر قررا مع بقاء علة الأصلي وغيره عزيمة النبي، مع بقاء علة الأصلي. رخصة حكم فيه نقل من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء حكم الأصل. فلو جوزنا القياس على هذه الرخص فيوشك أن يزول ذلك الأصل الذي رسمه الشارع، والأصل أن لا يخرج عنه. الذين يجيزون يقولون ما دام المدار على العلة فمتى ما وجدت العلة جاز القياس. وعلى كل حال التحقيق في مذهب مالك أنه حتى عند المالكية فيه تردد عندنا في المذهب تأصيلا وتفريعا، يعني الأصل المسألة ليس مختلفا، ليس متفقا عليه، متفقا على منع القياس في الرخص. حتى الزقاق في المنهج المنتخب أشار وهل تعد رخصة محلها، وهل ذكرها بصيغة الخلاف، وهل تعد رخصة محلها، هل تتعد رخصة محلها أم لا. اشتهر أن الرخص أنه لا يجوز القياس على الرخص، وبعضهم يقيس. فالخلاف في مذهب مالك رحمه الله تعالى تأصيلا وتنزيلا، تأصيلا وتفريعا. مثلا كثير من المسائل من هذا القبيل أصلها أو منشأ الخلاف فيها هذه المسألة، مسألة أنا مثلا عندنا في المذهب المسح على خف ملبوس على خف، فهل يمسح على الأعلى ولا ينزع ويمسح على الذي تحته، مبناه قياس على الرخصة. علاش؟ لأنه أصل المسح على الخفين رخصة، مستثنات من أصل، أصل هو غسل الرجلين، ورخصت الشريعة في المسح على الخفين بأوصاف معينة. وذلك شدد المالكية وهو مذهب الجمهور على كل حال أنه لا يمسح على الجوارب خلاف للحنابلة، مثل الجوارب لا تقاس. لم يقيس الجمهور الجوارب على الخفاف، لأن المسح على الخفين أصلا رخصة، المسح على الخفين رخصة، فاعتبروا الأوصاف التي جاءت في ذلك الخف. تشوف فقهاء المالكية نقول لك مش أي خف، شرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب خار، علاش لكعب حرز رائع، الخف الذي تعلق به تعلقت به الرخصة، الخف الذي تعلق به التخفيف. ولأن الرخصة لا تتعدى محلها ولا يقاس عليها غيرها فاكتفوا بذلك الخف الذي تعلق به الحكم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن حديث الجوارب لم تصح عنده، حديث الترمذي المغيرة مسح على الجوربين من رواية أبي قيس الأودي وضعفه غير واحد من أهل العلم، والأحاديث الأخرى لم تسلم من مقال على كل مسألة أخرى. لكن هنا في مسألة مسح على الخف فوق الخف الشيخ خليل نقل في الخلاف مختصره بناء على هذا، وهذا تردد يشعر بأن المسألة ليست متفقا عليها في مذهب مالك رحمه الله تعالى. كثير كثير يعني مسائل هي من هذا القبيل، مثلا قياس الكرم على النخل في العرايا، هو الترخيص في بيع العرايا جاء في بيع التمر في النخل، فمثلا قاس كثير من فقهائنا العنب على التمر مع أن رخصة جاءت في التمر وهكذا، ورخصة بعكسها فلا يدخل القياس. والسبب كذلك السبب والشرط والمانع هذا مما لا يدخله القياس، إذ لو صح قياس غيره عليه لكان ذلك سببا في انتفاء السببية والمانعية والشرطية، ما دام سببا لأن الشارع جعله سببا ولم يجعل غيره سببا ولو كان فيه معنى، فجعل غيره سببا فيه استدراك على الشارع، فجعله سببا يمنع قياس غيره عليه. فهمتوا هذا؟ إذ لو جاز قياس غيره عليه لكان ذلك نفيا للسببية عنه، الشارع حين جعل أسباب جعلها عليه. خطاب الوضع وما خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع وأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أنه كما تقدم معنا قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. وبعضهم أجاز حتى القياس في الأسباب والشروط والموانع وهو مشكل. وغيرها مما من الأحكام الشرعية والدنيوية على الصحيح والعقلية على خلاف، هذا يعني غيرها للاتفاق ينسب، أي غيرها من الشرعيات، لأنه الخلف يا أخي من الشرعيات يجوز فيه القياس ولا يعتد بخلاف الظاهرية في هذا. وإن مين العرف ما وغيرها غير ما ذكر من القياس الأحكام الشرعية للاتفاق ينسب، يجوز فيه القياس اتفاقا وكأنه لم يلتفت إلى خلاف الظاهرية. وإن مين فاتنا يذكر في مسائل الإجماع هل يعتد بخلف الظاهرية أم لا؟ جمع البصري كان لا يرى الاعتداد بهم، يعني لو أن الجمهور لم يخالف المسألة إلا الظاهرية فالمسألة مجمع عليه، لأنه لا عبرة بقوله. لماذا؟ في كثير لا يقولون بحجية القياس، وكثير من المسائل مصدرها القياس، والقياس على الصحيح مجمع عليه كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وكان هذا في خلاف وليس على إطلاق، ولم يسلم بهذا بعضهم، لم يسلم بهذا. نعم زين. وإن نمير العرف ما كالطهري أو المحيض فهو فيه يجري، وإن نمير العرف ما كالطهري أو المحيض فهو فيه يجري، وإن نمير العرف ما كالطهري أو المحيض فهو فيه يجري. وإن نمير العرف أي ما نسب للعرف شيء، إذا نسب للعرف شيء كأحكام الطهر والمحيض فهو فيه يجري، أي الأمور العرفية والعادية يدخلها القياس، بشرط أن يكون ذلك العرف أو تلك العادة منضبط، أن يكون العرف منضبطا، لأنه لا قياس إلا بعلة، والعلة شأنها شرطها الانضباط، أما ما لا ينضبط فلا يصح في القياس. فما نمي أي نسب للعرف كالطهر كأحكام الطهر والحيض فهو فيه يجري، أي يجري فيه القياس، ويجري فيه القياس بشرط أن يكون العرف منضبطا وأن تكون العادة منضبطة. وذلك مثلا أحكام الحيض، لماذا أحكام الطهر، لماذا ذكر أحكام الطهر والحيض؟ لأنها تنضبط، أقل الطهر، أقل الطهر 15 يوم وأكثر الحيض 15 يوم، هذا مضطرد، ولذلك وقع القياس في الأحكام المتعلقة بالطهر والحيض، فقيس النفاس على الحيض في كثير من الأحكام بأن أقله دفقة، أقل دفقة مثلا وهكذا، فقيست كثير من أحكام أو جملة من أحكام النفاس على أحكام الحيض لحصول الاضطراد فيما يتعلق بالطهر والحيض. وأما ما لا اضطراد فيه فلا يدخله القياس، كمثلا العادات، العادة الشهرية مقدارها لا يختلف فيه النساء من أربعة كلي سبعة كلي، فلا يدخله، هذا لا يدخله القياس. نعم زين. أركانه الأصل حكمه وما قد شبها، وعلة رابعة أركان القياس، قلنا الركن في اللغة العربية جانبه القوي، وفي الاصطلاح هو الركن جزء الماهية الذي يتركب منها ومن غيرها، فأركان الشيء أجزاء الماهية التي يتركب منها، أركان الماهية أجزاؤها التي تتركب منها، تقدم عن هذا في قول الناظم رحمه الله، والركن جزء الذات والشرط خرج صيغة دليلها في المنتهج. أركان القياس أربعة، أركان القياس أي لا تصح عملية القياس إلا بهذه أركان، لابد من هذه الأركان الأربعة التي يقوم عليها القياس، تقوم عليها ماهية القياس. الأصل حكمه هو الأصل، الأصل وهو المقيس عليه، واضح، وهو المقيس عليه كالخمر في المثال السابق. حكمه وحكم الأصل أي الحكم الشرعي الثابت للأصل، إما بطريق القرآن أو السنة أو القياس على الصحيح، أصل حكمه زين. وما قد شبها أي المشبه وهو الفرع، إذا عبرنا بالتشبيه فالفرع مشبه والأصل مشبه به، واضح، وإذا عبرنا بالقياس فالأصل مقيس عليه والفرع مقيس، واضح. الأصل حكمه، الركن الأول الأصل، الركن الثاني الحكم، وما قد شبه أي الفرع، الفرع الذي يراد إثبات حكم الأصل له، الواقعة الجديدة التي يراد إثبات حكم الأصل لها، وعلة رابعها فانتبه أي الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الحكم، هذه التي هي ثابتة في الأصل والفرع، والتي عن طريقها يثبت حكم الأصل في الفرع، وعلة رابعها فانتبها، أي فانتبها، نعم أصلها فانتبها، أبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا كما قال ابن مالك. والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. قال والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد منها نقل مما نقل. هنا يشير إلى الخلاف في الأصل، ما هو الأصل؟ هل الأصل هو الحكم أم محل الحكم أم دليله؟ دليل الحكم، يعني في مسألة قياس النبيذ على الخمر، في تحريم الشرب بجامع الإسكار، طيب ما هو الأصل؟ هل الأصل هو الخمر؟ هو الخمر، أما أنه حكم الخمر اللي هو تحريم شرب الخمر كما مذهب الرازي، قلنا الأصل هو محل الحكم اللي هو الخمر، هذا مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء المتكلمين، ولا هو حكم الأصل كما هو مذهب الرازي، أم أنه دليل الأصل، دليل الأصل، قال به كثير من المتكلمين، جمهور المتكلمين على هذا أنه دليل الأصل، والحكم أو محله أو ما يدل، زيد تأصيل كل واحد كلي مما نقل، تأصيل كل واحد مما نقل، كل واحد تأصيل أي جعل كل واحد من هذه أصلا مما نقل، والتحقيق أن الأصل هو محل الحكم، هذا هو التحقيق. وحاول أن يجمع الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى بين هذه الأقوال، وقال لك الأصل ما يبنى عليه غيره، فالفرع مبني على هذا الأصل، ولا لا يقاس إلا بوجود الحكم ومحله ودليل هذا الحكم، كأنه حاول أن يجمع. وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص، وقس عليه أي قس على ذلك الأصل، وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص، أي أنه لا يشترط في جواز القياس أن يدل دليل على جواز القياس في تلك المسألة المعينة أو في نوعها، لا يشترط دليل، خلافا لعثمان البتي وقوله بعيد، بعضهم هو عثمان البتي يقول لا يجوز لك أن تقيس في مسألة إلا إذا دل الدليل دليل آخر على جواز القياس في هذه المسألة أو على جواز القياس في جنسها، في جنسها يعني في نوعها كأحكام البيوع، يعني لا يجوز لك أن تقيس في البيوع إلا إذا دل الدليل على أنه يجوز القياس في البيوع مثلا، واضح. ومن باب أولى إذا دل الدليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينها والصحيح وغيره، لأن النصوص الدالة على حجية القياس عامة، سواء دل الدليل على جواز القياس في تلك المسائل لم يشترط هذا على الصحيح. زين دون شرط، وقس عليه قس على الأصل دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص. وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق، وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق، أراد أن يقول لك أنه لا يشترط في العلة التي هي مدار القياس أن تكون علة مجمعا عليها، يعني لا يشترط أن تكون تلك العلة قد أجمع العلماء على أنها علة الحكم، بل يكفي أن تكون متفقا عليها بين الخصمين بين المستدلين، إذا استدلت عليك بقياس فيشترط أن تكون تلك العلة متفقا عليها بيني وبينك، فلا يشترط في القياس أن تكون علة القياس متفقا عليها بين الأمة كلها، بل الشرط أن تكون متفقا عليها بين الخصمين أو المجتهدين اللذين يستدل كل منهما على الآخر، خلافا لبشر المريس. وعلة وجودها الوفاق عليها يأبى شرطه، الوفاق عليها يأبى شرطه الحذاق، أي اشتراط الاتفاق عليها هذا شرط يأباه الحذاق والمحققون من الأصولين، خلافا لبشر المريس. نعم الركن الثاني وهو الحكم، هذا ما نعرفه ليس موجودا في الأصل، روح لا أظنه من الترجمة. نعم. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حقيقا، زين نعم لا تكتفي بهذا، شوفوا أنتم تحبوا زين تحبوا نكتفي زيد شوي زيد قول. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حقا، شوف قالك وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا ملحقا، أراد أن يقول لك أنه يجوز القياس على أصل، أصله على أصل هو فرع لأصل آخر، يعني يجوز أن نقيس على أصل ذلك الأصل في الحقيقة هو فرع لأصل آخر. يعني يجوز القياس على القياس، يعني يجوز قياس فرع على فرع خلاف للشافعي. عاود؟ نعم. وحكم الأصل قد يكون ملحقا. شوف، وحكم الأصل، حكم الأصل قد يكون ملحقا، هو نفسه ملحق يعني فرع. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حقيقة. ما التعليل؟ لما من اعتبار لدنا حقيقة. يعني مثلا كما في مسألة قياس الوضوء على الغسل المقيس على الصلاة في وجوب النية. الصلاة تجب فيها النية إجماعا، صح، والغسل فيه خلاف. قيس الغسل على الصلاة في وجوب النية كما أن الصلاة تجب فيها، فكذلك الغسل. وقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية بجمع أن كل منهما طهارة مائية. واضح. يقول الشافعي ما دامت العلة واحدة فلما يقاس، فلما لا يقاس الفرع الثاني على الأصل الأول؟ يقاس الوضوء على الصلاة. يجيب الجمهور أنه إلى الغسل أقرب منه إلى الصلاة، لما من اعتبار لدنا حقق، أي لما فيه من اعتبار الأقرب. فالغسل أقرب إلى الوضوء من الصلاة، فلا أن يقاس الوضوء على الغسل أولى من أن يقاس الوضوء على الصلاة. زيد. مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. مستلحق أي الأصل المستلحق للشرعي هو الشرعي، يعني الحكم الشرعي لا يثبت إلا بأصل شرعي. اسمع. غيره لغيره مرعي، وكذلك غيره كاللغوي، لغوي يثبت بأصل لغوي، والعقل يثبت بأصل عقل. أراد أن يقول لك أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بأصل شرعي، فلا يثبت بأصل لغوي. أحيانا الإنسان يستدل بمسائل لغوية ثم على أمر شرعي، لا الأصل مستلحق الشرعي هو الشرعي. عفوا، مستلحق بالكسر، مستلحق الشرعي أي مستلحق الفرع الشرعي هو الأصل الشرعي، وغيره لغيره مرعي، فيراعى في كل فرع أصله من باب واحد. فمستلحق الفرع الشرعي هو الأصل الشرعي، ومستلحق الفرع والحكم اللغوي هو الأصل اللغوي، ومستلحق الفرع العقلي هو الأصل العقلي. فالأصل العقلي لا يثبت حكما شرعيا، ليس كل ما يصح عقلا يصح شرعا. والأصل اللغوي لا يثبت حكما شرعي، ليس كل ما يصح لغة يصح شرعا، أو ما ليس كل ما يثمر من لغة يثمر شرعا، وهكذا. مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. وما بقطع فيه قد تعبد. هذه طويلة شوية، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إنه بعضه دخول القياس في العقائد، هذا موعدنا إن شاء الله في درس السبت بإذن الله وحوله وقوته. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.